النسيان هذا ليس أصلا لم تكتسبه أنت، فهو مرفوع أصلا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهم دعوا برفع شيء مما قد يحاسبون عليه، أما النسيان الذي يغلب على الإنسان هذا لا يحاسب عليه. واضح؟ إذا مرة أخرى يقول الطبري: ما وجه أن النسيان هنا محمول على النسيان المقصود المتعمد، تركت شيئا عمدا؟ يقول: هذا هو الدعاء، دعوا الله أن يغفر لهم هذا، لأن النسيان الذي يكون عن غلبة أصلا أنت لا تؤاخذ به ولا تكلف به، فلماذا يكون محل دعاء؟ تدعو بشيء أصلا ليس هو محل تكليف. إذن هم دعوا بأن يعفو الله عنهم عن النسيان الذي يكلفهم به وهو النسيان المتعمد، فلا يعاقبنا يا رب بأن نسينا وتعمدنا أن ننسى. هذا قول الطبري، ووجهه ما سمعت أنهم دعوا برفعه ولو كان النسيان الغالب، هذا لا يدعى برفعه لأنه مرفوع لخروجه عن التكليف. القول الثاني قول ابن عطية ونسبه للأكثر، قال: بل هو النسيان الغالب. ما وجهه؟ قال: هم خافوا أن يحاسبهم الله به فشق عليهم وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رفعه عنه. قالوا: هذا لا نطيق، من يطيق أن يعاقب على ما نسي؟ قالوا: ما نطيق. فالله قال: قلوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ورفعه عنه. إذا مرة أخرى القول الأول يقول: بما أن الدعاء أمروا أن يدعوا به فإنما يدعون بما يكلفون، وشيء ما كلفك الله به لماذا تدعو الله أن يرفعه؟ هو مرفوع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لماذا تدعو الله أن يرفع؟ القول الثاني قال: انظر سياق الآية، سياق الآية في أن الصحابة خافوا أن يكلفهم الله ما لا يطيقون مثل النسيان الغالب، فالله رفعه عنهم وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. هذا القول الثاني هو المشهور والله أعلم. قال: أو أخطأنا، أي وقع منا الفعل خطأ وليس تعمدنا الخطأ، وعلى قول الطبري يحمل على تعمد الخطأ، لكن أخطأ غير خطئ، أخطأ فهو مخطئ، هذا معفو عنه، أما خطئ أولئك هم الخاطئون، خاطئ غير المخطئ. الله هنا قال: أخطأنا، ما قال خطأنا، أخطأنا يعني بغير عمد، وهذا الذي يقوي أن النسيان بغير عمد، وهو قول ابن عطية. قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ما هو الإصر؟ هذه آية نقرأها كثيرا، اختلف المفسرون على أقوال. قول أول قول قتادة، قال: هو العهد والميثاق الغليظ، اليهود رفع فوقهم الطور وأخذ منهم ميثاق غليظ أن يعملوا بالتوراة. القول الثاني قول عطاء، قال: مسخهم قردة وخنازير، هذه عقوبة شديدة، حتى أنهم أصبحت سبة لليهود أن الله من شدة غضبه عليهم مسخهم قردة وخنازير، هذا شيء ثقيل. القول الثالث قول ابن زيد، قال: الذنب الذي لا كفارة له، هذا شيء صعب جدا، تذنب الذنب وليس له كفارة. القول الرابع قول مالك، قال: هو الأمر الصعب، وهذا والله أعلم يشمل ما سبق، ربنا لا تحمل علينا إصرا يعني أمرا صعبا ما نطيقه، كما حملته على الذين من قبلنا أي اليهود وقيل والنصارى، لكن المعروف أن اليهود هم الذين شدد عليهم، أما النصارى فكانت شريعتهم سمحة لدرجة التساهل في أحكامها بالنسبة لشريعتنا، فلا حرج أن يصلي بالنجاسة، أما اليهود لو سقطت النجاسة على ثوبه يقرض الثوب، ما ينفع يغسل موضع النجاسة، يقرضه. أما اليهود كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، انظر أحكام شديدة، إصر وأغلال كانت اليهود، لأنهم شاقوا الله، فشق الله عليهم. كما حملته على الذين من قبلنا اليهود. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما هو الشيء الذي لا طاقة لنا به؟ قال قتادة: لا تشدد علينا. لا تكلفنا أمرا شديدا. وقال ابن جريج: لا تمسخنا قردة وخنازير. ما هو الشيء الشديد؟ الإنسان. قال مكحول: الغلمة. إيش يعني الغلمة؟ يعني شدة الشهوة. الإنسان أحيانا تأتيه حالة من شدة الشبق بإرادة النساء. قال: هذا الشيء الذي لا يطيق الإنسان، هذه الحالة الصعبة. قال إبراهيم النخعي: المحبة. المحبة ما يستطيع الإنسان أن يمتنع منها أو يصرفها، لأن القلب ليس بيده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تملئني فيما لا أملك. وكان يحب عائشة أكثر من غيرها من النساء. الإنسان ما يستطيع، يمين لشيء، يمين لابن، يمين لبنت، يمين لزوجة. القول الخامس ما هو؟ ما هو؟ حسب السياق. أحسنت، حديث النفس. يتكلمنا عليه في الدرس الماضي أنهم كانوا شق عليهم أن يحاسبوا على حديث النفس. والقول السادس: قيل عذاب النار. من يطيق عذاب النار؟ إذن حقيقة لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يشمل أشياء كثيرة، كلها من الأحكام التي تكون شديدة، كقول قتادة: لا تشدد علينا يا ربي بمحاسبتنا بأشياء لا نستطيع أن نتحملها. لكن على قول الطبري، الطبري يقول: لا، أصلا ما تدعو بشيء لا تستطيع أن تتحمله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما معنى لا طاقة لنا به؟ يقول: يعني أمر نستطيعه بمشق، لأن الأمر الذي لا نستطيعه أصلا لا يمكن نكلف به. إذن الطبري سار على هذا، أنهم دعوا برفعها، إذن هي أشياء يستطيعونها. فالنسيان هو ليس النسيان الذي لا يستطيعونه، بل النسيان المقصود. الخطأ ليس الخطأ الذي لا يقصدونه، بل هو الخطأ المقصود. ما لا طاقة لنا به ليس الذي لا يستطيعونه أبدا، بل هو الذي يستطيعونه لكن بمشقة. يقول: وإلا كيف يدعون برفع أشياء لا ينزل التكليف بها؟ هذا وجه قول الطبري. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ما الفرق بين هذه الثلاثة إذا اجتمعت؟ واعف عنا عما تركنا من الواجبات. واغفر لنا ما فعلنا من المحرمات. وارحمنا بالتوفيق لفعل الواجبات والعصمة من فعل المحرمات. اعف عنا ما تركنا من الواجبات في الماضي، واغفر لنا ما فعلنا من المحرمات في الماضي، وارحمنا، نعم وارحمنا أي في المستقبل، بترك المحرم وفعل الواجب. قال: قد فعلت. انظروا لهذه الجائزة العظيمة. وهذا والله أعلم يرد قول الطبري أن السابق ليست كاللاحق. فالسابق أن يرفع الله ما لا نستطيع من الإصر، من ما لا طاقة لنا به، من النسيان، من الخطأ. ثم اللاحق يرفع لنا ما قصرنا فيما نستطيع من ترك الواجب وفعل المحرم. وقال الله: قد فعلت. وهذه بشارة عظيمة للأمة. رفع الله عنا سبحانه وتعالى وغفر الله لنا. فاستغفر الله يغفر لك ربي سبحانه وتعالى. وهذا من التخفيف على هذه الأمة. ما أعظم هذه الآية وما أعظم بركتها علينا جميعا. يعفو الله عنا ويغفر لنا ويرحمنا في المستقبل، هذه الجائزة الكبيرة التي نتمناها. ثم توسل بشيء لإجابة هذا الدعاء: أنت مولانا، أنت ولينا. والمقصود بالولاية هنا الولاية الخاصة، الله مولانا والكافرين لا مولى لهم. أنت مولانا، والمولى يحب وينصر، إذن أحبنا فاغفر لنا وارحمنا، وانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. الله إذا تولاك أحبك فغفر لك. انظر ماذا قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يعذبنا الله. إذا أحبك الله ما عذبك. فالولي هو المحب الناصر، فلما كان الله مولانا لم يعذبنا لأنه يحبنا، وينصرنا لأنه سبحانه وتعالى مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين، أي بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، فينصرنا الله عليهم علميا وعمليا. قال الله: قد فعلت، اللهم لك الحمد على هذا التوفيق، اللهم لك الحمد على هذا العطاء، اللهم لك الحمد على ما وفقتنا. تأملوا سورة البقرة كيف ختمت بهذه الآيات العظيمة، وهذه الآيات هي خلاصة ما يتعلق بالإسلام. البقرة جاءت لتفصل تعاليم الإسلام في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات، فصلت هذه الأشياء من جهة الوجود ومن جهة العدم. ثم جماع ذلك باختصار أن تقول آمنا ثم تعمل وتنقاد ثم تستغفر غفرانك ربنا من خطائك، والله سيعينك على العمل ولن يكلفك ما تستطيع، وسيغفر لك الذنب وسينصرك. أنت ائتي بالآية قبل الأخيرة، والله سيعطيك الجائزة العظيمة في الآية الأخيرة. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطينا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. وبهذا تمت سورة البقرة، ونستفتح بدروس قادمة بعون الله تفسير سورة آل عمران.